أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب من الله في وعده ريحان. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قُلْ يَا أُمَّ النبي. Thank you. الرحيم. أخرج منها Thank you.

Thank you.